أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط 17 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة إمامة الرجل للقوم وهم له كارهون، ولكن دلالة الحديث ألا تدل على أنها أقل درجات التحريم إلا تكون من كبائر الذنوب؟ نعم، بقوله لا تجاوز صلاتهم أذانهم، وكذلك في المسألة الأخيرة كلها أن يؤم نساء الحديث لا يزال في الصفات. يا أمام من هو خير منه؟ إينا، فماذا نقول؟ أولا حديث ضعيف. حديث هان؟ حديثين. طيب، الأول حديث فأجبنا عن ذلك بأنه لا مانع من أن يتمرن الطلبة على التخريج. نعم. نعم. حديث الأول. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: باب موقف الصلاة. إذا كان المأموم واحدا وقف على يمين الإمام فإن كبر عن يساره أدى. الواقع أن هذه الترجمة فيها إجمال كبير، لأن المراد باب موقف المأموم في صلاة الجماعة، هذا المراد. أما موقف الصلاة ما له معنى، يعني تحتاج إلى تقدير. نعم. إذا كان المأموم واحدا وقف على يمين الإمام عن، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه، فإن جاء كبر وتأخر أو صف. فإن جاء آخر فإن جاء آخر كبر وتأخر، فإن جاء آخر كبر وتأخر أو صفى خلفه، ولا يتقدم الإمام إلا إن كان الموضع ضيقا، فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيديه، لما روى جابر قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، من المسند. فإن صلي ورواه مسلم. نعم، من المسند ورواه مسلم. ورواه مسلم. فإن صليا عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة وأسود. والأسود لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود. ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء. أي من المؤلف رحمه الله يقول رواه أبو داود، معناه في مسلم. هذا يكتب التخريج. ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء، فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم، لما روى أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين. متفق عليه. فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان. طيب، وإذا كانت المرأة من محارم الرجل وصلى بها فأين تقف؟ تقف خلفه حتى وإن كان من محارمه. نعم. ف... فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وصبيان وصبيان وخناثي تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء، لما روى أبو مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم قال ثم قال هكذا. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. رواه أبو داود. فإن لم يكن مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه، فإن كان معه صبي وقف عن يمينه، لما روى ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. متفق عليه. وإن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما، كما في حديث ابن مسعود: وجعل الرجل عن يمينه أو جعلهما عن يمينه. وإن كان في نافلة وقف خلفه على ما في حديث أنس. وفي هذا دليل على أن الثلاثة إذا اقتضت الحال أن يصفوا صفا واحدا فإنهم لا يكونون عن يمين الإمام، بل يكون الإمام بينهم، هذا هو الأفضل. لكن إن كانوا عن يمينه فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون الإمام بينهما. نعم. جمع خنثى خناثة أو خناثي يصلح هذا وهذا. شيخ بارك الله فيكم، ما الفرق بين حديث الحديث الأول حديث جبار بن صخر وحديث ابن مسعود عندما صف على القمح والأسود؟ كيف؟ الفرق بين هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه نسخ. نعم. عشان وجه التفريق بين النافلة والفرق. اي نعم. جعل عن يمين وشمال. نعم. التفريق أنه لا يصح أن يصف الصبي في الفريضة، ولهذا نقول يكون إذا كان في الفريضة يكون أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، بل يكون الرجل عن يمينه والصبي عن يساره. نعم. هذا في النافلة. في النافلة مع أن سيأتينا إن شاء الله أن الصحيح أنه جواز المصافة الصبي. نعم. ثلاثة. فصل. فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على أنه لا صح أن يتقدم المأمومون على الإمام، فما وجه الدلالة أو فما وجه الاستدلال؟ يكون بالتكبير. لا يكون الإمام يتقدم من يوم. نعم. يمكن أن يقال وجه الاستدلال أن الرسول قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام لا بد أن يكون متقدما وإلا لما كان ما كان إماما. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يصح أن يتقدم المأموم على الإمام مطلقا لكنه خلاف السنة، ومنهم من قال إنه يصح أن يتقدم المأموم على الإمام في حال الضرورة والحاجة، كما لو كان المسجد ضيقا فاضطر الناس إلى أن يصلوا في السوق وليس خلف المسجد سوق وإنما السوق أمامه، قالوا فمثل هذا يكون جائزا لدعاء الحاجة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو وسط بين من يقول بين قول من يقول إنه لا يصح أن يكون المأموم أمام الإمام مطلقا أو إنه يصح أن يكون المأموم أمام الإمام مطلقا. هذا قول وسط، وهذا هو الذي ينبغي أن يعمل به، لأنه أحيانا ولا سيما في مواسم الحج تكون المساجد في مكة ضيقة، يحتاج الناس أن يصلوا من كل جانب. نعم. هي معروفة، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم. بالنسبة لمصاب التصبيح والفريضة، إذا صار إذا كان معه مع الإنسان الثاني يكون كراهة، لا حد سن السن لحد الصبي ولا ما؟ أبدا، إذا صار عنده تمييز صح أن يصافه. هذه كثير ترى مفروض. أقول صح أن يصافه إذا كان مميزا. نعم. وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقفا عن يساره. وروى وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. وعن علي بن شيبان قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف، ورجل فرد خلف الصف، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. رواه الأثرم. قال أحمد فيه وفي حديث وابصة بن معبد هذا حديث حسن، ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته، كما لو وقف قدام الإمام فإن صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته وحده. نعم، وحده صلى ركعة وحده فإن صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته وحده يا أخي. نعم، صلى ركعة وحده. فإن صلى ركعة وحده لم تصح صلاته. قف، هذه مسائل. إن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد عرفت ما أخذ الدليل. وإن وقف الواحد خلف الصف لم تصح صلاته لحديث وابصة بن معبد وعلي بن شيبان. ولكن إذا لم يكن هناك عذر بأن صلى وحده خلف الصف مع إمكان أن يكون في الصف، فهذا موضع خلاف بين العلماء. الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة ونصف مذهب الإمام أحمد على أن الصلاة صحيحة ولو لعذر، وحملوا قوله لا صلاة على المنفرد خلف الصف على نفي الكمال، على نفي الكمال. والمذهب المشهور عند الإمام أحمد، عند أصحاب الإمام أحمد، أن الصلاة لا تصح مطلقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، وهذا عام يشمل من أمكنه المصافة ومن لم تمكنه. والقول الثالث الوسط في هذه المسألة، وهو أنه إن تعذر وقوفه في الصف لاستكمال الصف صح صلاته، وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الصحيح. فإذا جئت والصف تام فلا بأس أن تصلي وحدك لأنك معذور حيث لا تجد مكانا. فإن قال إنسان يمكن أن يجتذب واحدا من الصف ليكون معه، قلنا لكن هذا لا يجوز. أولا لأنه تصرف في الغير بغير حق، وثانيا جناية على الغير لأنه سوف يرجعه من الفاضل إلى المفضول، وثالثا أنه يوجب أن يقع في الصف خلل فتحة، وهذه الفتحة سوف يأتي الناس شيئا فشيئا ليردوها ليسدوها، فيلزم من هذا أن يتحرك الصف كله، وهذا لا داعي له. ومنها أنه ربما يشوش على هذا المصلي حتى يخبطه من ورائه، وش ما هذا الذي جرني، وش هذا، نعم، فربما يخبطه ويضره. لذلك نقول لا يجوز أن يجتذب أحدا. فإن قال قائل إذن دعوه يتقدم ليكون مع الإمام، قلنا وهذا أيضا فيه محذور. المحذور الأول مخالفة السنة بانفراد الإمام في مكانه، لأن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه ما يكون معه أحد. ثانيا يلزم منه في الغالب تخطي إيش؟ تخطي الرقاب، يعني يبي يمشي. إذا كان مثلا قبل 10 صفوف، 10 صفوف. ثالثا إذا قلنا يتقدم إلى الإمام ويقف معه ثم جاء آخر، نقول تقدم إلى الإمام وكن معه، جاء ثالث كذلك تقدم، فيبقى مع الإمام صف كامل. لكن لو قلنا صلي في مكانك الذي قدرت عليه وجاء آخر إيش؟ صف معه وانتهى الموضوع. لهذا لا شك أن القول الراجح أنه يجوز إذا كان الصف تاما أن يقف الإمام وأن يقف الإنسان وحده وصلاته صحيحة. أما هذه القضايا التي وقعت فهي قضايا أعيان، فربما كان الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن الصف لم يتم فأمره أن يعيد الصلاة، وهو أيضا فحو الخطاب تدل على أن الصف فيه مكان، لأنه قال لا صلاة لفرد خلف الصف، يعني فيما يمكنه أن يصف فيه. فعلى كل حال الصواب أن ذلك جائز، وعندنا قاعدة شرعية عامة أن الواجب يسقط بالعجز. نعم متعب. هل يلزمها أن ينتظر حتى يركع الإمام؟ لا لا لازم، بل يدخل فورا. شيخ سليم في دليل يا شيخ اتقوا الله. اي نعم، لما الانسان يصلي ثاني يطلع يصلي حاله، يطلع من المسجد ويصلي حاله بين الجماعه ورا الجماعه، اي معلوم ما في شك في محذور. شيخ العبره في الصف الان هل هي نهايه الفرشه اللي تدرج في المساجد او لا؟ العبره الى الجدار، لا في بعض او الى الطريق، يعني يكون طريق مفصول. بعض الناس يقول انا يعني ما مصلي على البلاط ومصلي على الصف الثاني. ليش انتهى الفرشه؟ ما له عذر، ما عذر. فرشه ما هي عذر، لا ما هي عذر. يؤمر بالاعاده؟ اي نعم يؤمر بالاعاده. المساله الثانيه يقول رحمه الله او عن يساره لم تصح الصلاه. اذا وقف الماموم الواحد عن يسار الامام فان صلاته لا تصح. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدار جابرا وابن عباس حين وقف عن يساره فجعلهما عن يمينه، ومعلوم أن هذا لا يدل على الوجوب ولا على إبطال عبادة قام الدليل على صحتها، لأن غايته أنه فعل وفعل الرسول المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. ولو كان ذلك واجبا أي أن يقف عن يمينه لا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهت الصلاة ولقال لا تعود لذلك كما قاله لأبي بكر رضي الله عنه. وهذا القول أعني كون الوقوف عن يسار الإمام مبطلا للصلاة قول ضعيف، والصواب أنه لو وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه فالصلاة صحيحة، لكن ذلك خلاف السنة. قد يقول قائل كون الرسول يتحرك في أثناء الصلاة والحركة مكروهة ويحرك غيره أيضا ألا يدل على الوجوب؟ نقول ربما يلتمس هذا دليل على الوجوب، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهما أي لابن عباس وجابر لا تعود يدل على أن المسألة على وجه إيش؟ على وجه الاستحباب. وتجوز الحركة في الصلاة للفعل المستحب، كما لو تقارب الصف فإننا نقول للناس ليقرب بعضكم إلى بعض. طيب إذن الصحيح في هذه المسألة إيش؟ أن الصلاة تصح لكنه خلاف السنة. والصحيح في من صلى خلف الصف أنه إذا كان لعذر وهو تمام الصف فالصلاة صحيحة. والصحيح في الصلاة قدام الإمام إيش؟ أنها تصح عند الحاجة ولا تصح إذا لم يكن هناك حاجة، والله أعلم. في أحاديث علمنا قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاة: وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته، لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة. وإن كان ذلك بعد رفع الإمام ففيه ثلاث روايات: إحداهن تصح لأنه لم يصل ركعة واحدة لأنه لم يصل ركعة واحدة أشبه ما لو أدرك الركوع، والثانية لا يصح. لا تصح. نعم. كيف؟ ثلاث روايات. وحده الله وحده. إحداهن تصح لأنه لم يصل ركعة وحده أشبه ما لو أدرك الركوع، والثانية لا تصح لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه. طيب اللي عندي ترى ما فيها وحده يا أخوان، اللي عندي تصح لأنه لم يصلي ركعة كاملة. كاملة؟ أي لا عندنا واحدة. لا عندي كاملة صحيح، لأنه ما فاته إلا الركوع فقط. اللي عندي أضع ناصح هي إما إنه مثل ما قال خالد وحده، وإلا ولا اللي عندي أصح أصح منها كلها، لأنه لم يصلي ركعة كاملة. والثانية لا تصح لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه ما لو صلى ركعة، والثالثة إن كان جاهلا لم يعد وإن كان عالما أعاد، لما روى البخاري أن أبا بكر انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بالإعادة لجهله ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد، فإن ذلك لغير عذر ولا فإن فعل ذلك. بكر قال بكر مكتوب لا أن أبا بكر فإن فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات، لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوات لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه، ويحتمل أن لا يصح لأن الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره. فصل. ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ، لأنه هذا الحديث أبي بكر قيل إنه روي بلفظ زادك الله حرصا ولا تعد، وبلفظ آخر ولا تعد، ولكن الصواب ولا تعد، هذا هو الذي ثبت به الرواية. وأما قوله ولا تعد فإن قوله ولا تعد يدخل فيه لا تعد، وأما قوله ولا تعد فلا حاجة إليها، لأنه إذا لم يأمره بالإعادة فلا إعادة عليه. فالصواب أن الذي صح في الرواية ولا تعد من العود. نعم. فصل. شراف. ذكر بعض العلماء أن الإنسان إذا كان أقبل على الصف يعني قرب منه جدا وليام راكع، فإن ركع قبله بقليل خطوة خطوتين يدرك الركعة، وإن انتظر حتى يصل للصف فانت الركعة أنه يركع. أنا أقول عم الحديث الشيخ يرد على هذا. الصحيح أنه ما يجوز أبدا، اللهم إلا إذا ركع وهو واقف في مكان لا يعد خارج عن الصف، يعني يعد أنه تأخر مثلا أو متقدم. وأما إذا كان ركع يحتاج إلى خطوات فهذا لا تصف الصلاة. وش المعيار؟ المعيار إذا قيل هذا كأنه مع الناس، كأنه صف مع الناس. هل هو إلى الركوع أقرب أو إلى القيام أقرب الإمام؟ إلى الركوع أقرب. إذن أدرك. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، هل تبقى صلاته الفعلية وأنه يأتي فقط؟ السؤال الأول ما هو؟ السؤال الأول يدخل الصف راكع قبل أن يصل. ركع قبل أن يصل؟ ما تصح صلاته. أي نعم. تفضل. نعم. واضح. ها؟ مع حديث أبي بكر مو أيه؟ أقول مع حديث أبي بكر أنه ركع دون الصف. نعم. إذا ركع الإنسان دون الصف ما نعم. يأخذ حكم. الرسول قال لا تعود. ولم يأمره بالإعادة. هي نعم، لأنه جاهل. فصل. ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ، لأنهم من غير أهل الوقوف معه. وإن وقف معه كافر، وهذا إذا علم أن هذا كافر، مثل أن يعرف أنه رجل يستهزئ بالله وآياته ورسوله، أو علم أنها امرأة، يمكن أن تخفى المرأة؟ يمكن، لأن بعض النساء يلبسن ثيابا كأنها ثياب رجال. كذلك أيضا خنثى مشكل، يمكن يشكل، هذا يمكن، لأن الخنثى المشكل قد يلبس ثياب رجال. نعم. وإن وقف معه فاسد. طيب وما صلاته فاسدة؟ مثل إيش؟ مثل أن يعلم أنه محدث، يعلم أنه محدث، هذا علم أن صلاته فاسدة فلا تصح مصافته. نعم. وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفا، لأنهم من أهل الوقوف معه، وإن وقف الصبي معه في النفل كانا صفا لحديث أنس، وإن كان في فرض احتمل أي أو احتمل أن يكون معه صفا لأنه كالمتنفل، واحتمل أن لا يصح لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه المرأة. وإن وقف معه والصحيح أنه يصح، وقوله لأنه ليس من أهل الإمامة فيه هذا أيضا ممنوع، والصواب أن الصبي أهل للإمامة بالبالغ. ويدل لهذا عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، وما رواه البخاري أيضا في حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه أما قومه قبيلة وله 6 أو 7 سنين، وهذا نص صريح. ولأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فإذا جازت إمامته في النفل فلتكن جائزة في الفرض أيضا. نعم. وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ، وإن لم يعلما بذلك صحت صلاته، لأنه لو كان إماما له صحت صلاته. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره، ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليها لأنه خالف الموقف، والأول أولى لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فصلاته أولى. هذا يقع كثيرا في أيام الموسم في الحج أو في أيام موسم العمرة في رمضان، تجد المرأة إلى جنب الرجل، فهل هذا جائز؟ نقول: هذا ضرورة، لكن إذا رأيت من نفسك شبهة فانعزل واطلب مكانا آخر، لأن بعض الناس قد يحصل أن تتحرك شهوته إذا قامت إلى جنبه امرأة، وبعض الناس أيضا ربما تفسد صلاته بحدث. فإذا كانت المسألة لا يخشى منها محذور، وكان في ذلك ضرورة فلا بأس. طيب، فإن كان هناك صف من نساء كامل، فهل يصف من ورائهن الرجال؟ الجواب نعم عند الضرورة. نعم. فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام، أو نبه من يخرج فيقف معه، فإن لم يمكنه نوى مفارقته وأتم منفردا لأنه عذر أشبه ما لو سبق أمامه الحدث. لأنه عذر إمامه لأنه عذر أشبه ما لو سبق إمامه الحدث، فإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها، وإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه رجلا يتأخر معه، فإن لم يفعل لم يكرهه ويصلي وحده أو ينتظر جماعة أخرى. المسألة الأخيرة فيها نظر، والصواب أنك إذا أتيت والصف قد تم فإنك تصلي وحدك مع الجماعة، يعني تصف وحدك ولا تتقدم إلى الإمام ولا تجتذب أحدا، لأن التقدم إلى الإمام تحصل به مخالفة السنة في موقف الإمام، إذ أن الإمام متميز بالموقف كما أنه متميز بكونه يقتدى به. فإذا وقفت إلى جنبه صار كأنكما إمامان، فإن جاء آخر واقف معكما وجاء الثاني والثالث صرتما صفا، لكن لو أنك صليت خلف الصف وجاء آخر صرتما اثنين واستقام الصف. فالصواب أن الإنسان إذا جاء والصف تام فإنه يصف وحده وصلاته صحيحة. وليعلم أن القول ببطلان الصلاة لصلاة الرجل خلف الصف مخالف للمذاهب الثلاثة، فإن مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة كلها تقول إن الصف إن وقوف الإنسان خلف الصف ولو لغير عذر لا يبطل الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد. والرواية الثانية الثالثة أنه تبطل الصلاة مطلقة سواء لعذر أو لغير عذر، والصحيح أنه إذا كان لعذر كامتلاء الصف فلا بأس به. نعم. بعض الناس الشيخ يجد فرجة يعني صغيرة جدا فيدخل فيضيق على المصلي، فهل الثاني يعني يرجع قهقرة ولا يستقر الصف؟ وإذا كان يخشى من أن يشوش عليه صلاته من أجل الضيق فلا بأس أن يرجع القهقرة، بل نقول هذا أولى. لكن هذا الذي دخل في فرجة صغيرة وبدنه كبير يحرم عليه ذلك لأنه يؤذي الناس. نعم. نعم. في المسجد التي قبلها فإن لم يمكنه نعم نوى مفارقة وأتم منفردا. نعم. ما تحمل على المسألة الثانية أنه يبقى لوحده. لا لا المذهب لا. معذور يا شيخ. المذهب إذا إذا إذا لم يمكن الدخول لا بد أن ينفرد. لا بسند القول الثاني فيها. نعم. الصحيح فيها. أيه. هذه المسألة التي قبلها في من صف اثنان وخرج أحدهما لعذر. نعم. الثاني هذا لا يقال الصحيح أنه يبقى. يبقى ليش؟ في لوحده في الصف ولا ينوي الانفراد. لا المذهب ينوي. إيه أنا أقول هذا المذهب ولكن القول الصحيح. القول الصحيح يبقى وحده. يبقى وحده في الصف. نعم. فصل. السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن، لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة، وإن كانت معها امرأة وقفت عنها. رضي الله عنهما. ما عندي. عندنا. لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم عنهن رضي الله عنهما، وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها، وإن وقفت خلفها جاز، لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث أنس. فصل. وهذا الذي قاله فيه نظر، إذا كانت امرأة مع امرأة فلا بد أن تصف إلى جنبها إلى اليمين، إما وجوبا أو استحبابا حسب ما سبق لنا أن قلنا إن القول الراجح أن الإنسان لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته صحيحة، لكنها خلاف الأولى. والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل تماما، فيجب أن تصف معها إما إلى اليمين وهو الأفضل أو إلى اليسار، وأما انفرادها خلف المرأة الواحدة فلا يجوز كالرجل وهو داخل في عموم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فصل. والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، رواه أبو داود. وأن يتم الصف الأول، لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول، فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر، رواه أبو داود. وخير صفوف الرجال أولها. هذه مسألة الأولى، السنة أن يقوم الإمام وسط الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. هذا الحديث في صحته نظر، لكن هو مقتضى القاعدة الشرعية، لأن القاعدة الشرعية تقتضي العدل، وليس من العدل أن يقوم الإمام في أيسر الصف بحيث يكون الناس كلهم على اليمين، لأنه أجحاف، فالوسط يكون هو الوسط. ومن ذلك لو أن الإمام وقف في وسط الصف أول ما أقيم الصلاة ثم دخل أناس آخرون، فكثير من الناس يذهب إلى الأيمن ولو بعد ويدع الأيسر، وهذا فيه نظر. والصواب أن الأيمن أفضل من الأيسر عند التساوي أو التقارب. ويدل لهذا أنه لما كان المشروع في حق الثلاثة أن يكون الإمام بينهم كان متوسطا، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان هو الأيسر من الثلاثة. فلما توسط بينهما دل على مراعاة التساوي من الجانبين، فإذا تساوي أو تقارب فلا شك أن اليمين أفضل. نعم. وخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم. نعم. المسألة الثانية إتمام الصف الأول فالأول، فإن هذا هو المشروع. قال العلماء وينبغي تقارب الصفوف وقرب الإمام من الصف الأول. والخطوط المعلمة هذه جيدة لأن الناس يتقاربون فيها. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. لماذا كان خير صفوف النساء آخرها؟ لأنه أبعد الرجال. وكان خير صفوف الرجال أولها لأنه لأجل السبق إلى الصف الأول، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. بالنسبة لشيخ الخطوط، بعض العلماء يقول أنها بدعة، ويقول أن يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أن يضع يعني حاجة مثل الخطوط لكنه لم يفعل، فدل أنها بدعة، فماذا نقول؟ نقول هذه وسيلة، فالناس لا يتعبدون بهذه الخطوط لكن يرون أنها وسيلة إلى تعديل الصفوف. والوسائل لها أحكام ومقاصد، ولهذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تدوين الكتب ولا بناء المدارس ولا تنقط القرآن ولا إعراض القرآن، كل هذا حدث بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة. وأما قوله من الرسول يمكنه أن يفعل فليس بصحيح، لأن أرض مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفروشة بالحصباء، وكيف يكون التخطيط؟ مهما وضعوا من الخطوط سيزول. ولو قالوا يمكن أن يجعل خيطا، وأن الخيط فيه مضرة على الناس يعثرون به. نعم. القاعدة الشرعية في توسط الإمام. في إيش؟ في توسط الإمام، لأن يمكن يكون على اليسار والبقية على اليمين، فيكون كلهم على اليمين. كيف؟ القاعدة الشرعية شيخ. نعم. الحديث فيه نظر، لكن القاعدة الشرعية تدل على ذلك. ممكن شيخ يكون على اليسار الجميع، فيكون كلهم على اليمين. لم أفهم الكلام. شيخ القاعدة الشرعية قلت من العدل. أي نعم. العدل بين الصف. نعم. يمكن يكون لمعرفة اليسار الجميع. نعم. يكونوا كلهم عليمين. يعني هو طرف مرة؟ نعم. ماذا بوسط؟ ما هو عادي؟ كيف وجهه؟ وجهه إذا صار متوسط صار أثنين يليان. أثنين يليان. الأيسر والأيمن. وإذا صار في الطرف لا يليه إلا واحد. إلا واحد. لا فضل يا شيخ في ولي الإمام أم بكون عن يمينه؟ ها؟ لفظرية بكونهم يلونه أم كونهم عن يمينه؟ لا يكون يلونه، ولهذا جاء في حديث الجمعة ودنا من الإمام، فالدنو من الإمام له مقصود للشرع. نعم. بالنسبة للخير صوف النساء آخرها في وقتنا النساء منفصلات عن الرجال أحيانا. نعم هذا سؤال وجيه، يقول خير صفوف الرجال آخرها أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث لا حاجز بين الرجال والنساء. أما في وقتنا فإن كثيرا من المساجد يكون للنساء مصلى خاص أو حاجز بينهن وبين الرجال، فنقول في هذا الحال يكون خير صفوف الرجال خير صفوف النساء أولها كالرجال. الحديث يعني واجد. نعم يلا شوف الحديث من بيخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: فصل. والسنة أن لا يكون الإمام أعلى من المأمومين، لما روي أن عمار بن ياسر كان في المدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيديه واتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أعلى من مكانهم؟ وقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. فإن فعل فقال ابن حط الإشارة. نعم. فإن فعل فقال ابن حط الإشارة. نعم. فإن فعل فقال ابن حامد تبطل صلاته لارتكابه النهي. وقال القاضي: لا تبطل، لأن عمارا بنى على صلاته. وعن أحمد: لا بأس بهذا، لما روى سهل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ولا بأس بالعلو اليسير، لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير. ولا بأس أن يكون المأمور. ألم فهمنا أن العلو علو الإمام على المأموم منهي عنه، ولكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ فيها قولان العلماء كما رأيت. ثم هل العلو منهي عنه بمطلقه، يعني أن مطلق العلو منهي عنه، أو العلو الكثير؟ في هذا أيضا خلاف، والذي يظهر أن المراد بالنهي عن العلو إذا كان كثيرا. أما العلو اليسير كدرجة المنبر والدرجتين فلا بأس بذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ثم إن التعليل الذي ذكره المؤلف أخيرا قال: لأنه لا يحتاج إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير، ظاهره يشعر بأن المشروع في حق المأموم أن ينظر إلى الإمام، لأن الإمام إذا كان رفيعاً احتاج المأموم إلى رفع البصر، وإذا كان قليلاً ارتفاعه قليلاً لم يحتج إلى رفع البصر. ومعلوماً أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال: لينتهين أقوام عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. نعم. ولا بأس أن يكون المأمور في سؤال المؤلف ما ذكر القيد، يشترط أن يكون العلو للإمام وحده، فإن كان معه أحد فلا بأس، يعني لو كان الإمام معه ناس في الطابق الأعلى فلا حرج. نعم. شيخ قول عمار فلذلك التفات حين أخذت على يديك. نعم. هل هذا إقرار منه بسماع الحديث؟ يحتمل أنه إقرار منه بسماع الحديث لأنه قال ألم تسمع، ويحتمل أنه قال ذلك يعني أنك لم تفعل إلا عن دليل. تصديقا. نعم. نعم. لو قيل ذلك لكان له وجه، لكن يقال إن هذا ليس له ليس ليس ليست حاجة تبيح النهي، إذ من الممكن أن يعلمهم بالقول كما هو دابه كثيرا. نعم. ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك، ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف. وغيره ولا وغيره؟ نعم. ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف. فصل. اشترط المؤلف للاقتداء في من كان خارج المسجد أن تتصل الصفوف، وظاهره أنها إذا لم تتصل لم يصح الاقتداء ولو سمع صوته، وهذا هو الأقرب، لأن المراد بالجماعة الاجتماع، أن يجتمع الناس في المكان كما يجتمعون في الأفعال. ولأننا لو قلنا بصحة الاعتماد على مطلق الصوت لانفتح علينا باب لا يمكن سده. الباب الذي لا يمكن سده أن يقول قائل أنا أصلي في بيتي خلف إمام المسجد الحرام، لأن الصلاة تنقل على الهواء بالتلفزيون، وجماعتي أكثر من جماعتكم، ومكان إمامي أفضل من مكان إمامي، فأنا صلاتي أتم من صلاتكم لأني أسمع وأشاهد حتى أسمع نفس الإمام، وربما يكون سماعي لذلك أقوى من سماع بعض الذين في المسجد الذي في بلدي. ولو فتح هذا الباب لحصل في ذلك شر كثير. وإن كان بعض المعاصرين نسأل الله لنا ولهم الهداية قال إنه يصح أن يصلي الإنسان خلف المذياع قبل أن يأتي التلفزيون، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، وعلى هذا تجعل الراديو أمامك وتصلي خلف الإمام الذي تسمعه، ولكنه لابد أن يكون الصحيح أنه لابد أن يكون اجتماع في المكان. هنا فصل. يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة، فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه، وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان، أصحهما صحة الصلاة، لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، ولأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير، فأشبه المشاهد، والثاني لا يصح، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كن دونه في حجاب، والحجاب موجود هاهنا، فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة. أو من ورائه يا شيخ؟ لا، من ورائه. ما عندي من ورائه. كيف؟ ما عندي من ورائه. لا، ومن وراءه، الهمزة في السطر. وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة، لحديث عائشة. وقال ابن حامد يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان. وعن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس، ويشترط اتصال الصفوف، وهو أن لا يكون بينهما بعد كثير لم تجري العادة بمثله، واشترط أصحابنا أن لا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق. والصحيح أن هذا لا يمنع، لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال. اللهم استعان. نهر ما يمنع الاتصال؟ سفن. ها؟ سفن. وتجري في السفن. سبحان الله، ما أدري وش معنى هذا. هل يريد جدول من النهر ساقي؟ يمكن. أما نفس النهر فإنه يمنع الاتصال ولا شك. نعم. اشتراط اتصال الصفوف لمن يصلي في أعلى المسجد. خارج المسجد. وعلى المسجد. أعلاه لا، مو شرط. يجيبون عن الإشكال في حديث عائشة. أي نعم. أي إشكال؟ أنها قالت أجرت حجاب الإمام. أي نعم. هذا يدل على أن من كان خارج المسجد فإنه لا يصح اقتداؤه به إلا إذا اتصلت الصفوف، فهذا حاجة. لأنها لا تتصل الصفوف عادة إلا لامتلاء المسجد. نعم. يوجد المسجد الحرام يكون اثنين جنب على صندوق، صحيح يجب ثلاثة جماعة ثلاثة صندوق أربعة. نعم، يوجد كما قلت في المسجد الحرام تقطع الصفوف، لكن ما داموا في المسجد فالصلاة صحيحة ولو تباعدت، كما يوجد أيضا في المسجد المدينة بعد الساعة. لكننا نقول إن هذا خلاف السنة، والسنة أن يتقدموا إلى الأول فالأول. نعم. فصل. ويستحب أن يصلي إلى سترة ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه الأثرم. قال سهل. قيد يا حجاج. قال سهل: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاه. رواه البخاري ومسلم. وقدر السترة مثل آخرة الرحل، وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع. نعم. أو عظم الذراع. نعم. عظم. هنا ليست عظم. أنت قلت قدر الذراع أو عظم الذراع، وهي أو عظم الذراع. مشكلة عندكم بالفتح؟ عظم الذراع. الآن من رؤوس الأصابع إلى المرفق ذراع. عظم الذراع يسقط منه الكف، من مفصل الكف إلى المرفق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك. رواه مسلم. ويجوز أن يستتر بعصا أو بحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سترة قال: ولني ظهرك. فإن لم يجد سترة خط خط، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود. وراءه ما مر وراءه نسخة. نعم. كيف؟ وين هي؟ إذا لم يجد سبيلا إلى سارية. إلى سترة عندي. سترة؟ لا سارية. سارية. ثم نعم. ثم لا يضره ما مر وراءه. رواه أبو داود. قال أحمد رضي الله عنه: الخط عرضا مثل الهلال. عرضا. الخط عرضا مثل الهلال، وقد قالوا طولا وقالوا عرضا. قال الشيخ: أنا أختار هذا. لا، ما عندي. قال الشيخ عندي وأنا أختار هذا. وقد قالوا طولا وقالوا عرضا وأنا أختار هذا، يعني الإمام أحمد. اي نعم يشتبوها. نضيف الواو يا شيخ: وانا اختار. اي نعم. ما يكون من كلام المؤلف. لا هذا من كلامه. فان لم يمكنه نصب العصا ولا الخط، عرضها بين يديه لانها تقوم مقام الخط ولا يصمد، لانها تقوم مقام الخط ولا يصمد، ولكن ينحرف عنها. ولا يصمد للستر أو للستر. ولا يصمد للستر يعني للساتر. بها لا ما عندها. أين؟ ها؟ الستر عندي نسختي أنا الستر. لكن لا مانع للستر يجوز. ولا يصمد للسترة ولكن ينحرف عنها. الشيخ ما يؤيد صواب إضافة الهاء، أنه قال ولكن ينحرف عنها. بلى هذا يدل عنها السترة أحسن. ولا يصمد للسترة ولكن ينحرف عنها يسيرا، لقول المقداد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن ولا يصمد لها صمدا. رواه أبو داود. وسترة الإمام سترة لمن خلفه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وذهب إلى أصحاب، وقيل إنه لا ينحرف يمينا ولا يسارا، وضعفوا هذا الحديث وقالوا إن ظاهر النصوص أنه يجعلها بين يديه صمدا، وهذا لا شك أنه ظاهر النصوص أنه يجعلها بين يديه. وهذا الحديث فيه لين كما ذكره في شرح الإقناع وغيره. نعم. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة، ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، وإذا مر من وراء سترته شيء فلا. في فصل ما عندكم فصل؟ ها؟ في فصل. فصل ما عندكم آيات الأهل؟ أين؟ وإذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس للحديث، فإذا أراد المرور دونها رده، فإن لح دونها إنسان. فإذا أراد المرور إنسان. لا، فإذا أراد المرور دونها إنسان. طيب. فإذا أراد المرور دونها إنسان رده، فإن لح دفعه إلا أن يغلبه أو يحوجه إلى عمل كثير. لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء، لأنه مرور ثان. وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة للحديث، ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة. فكذلك هذا عندي فتقيد ايش بعده به فتقيد بدلالة الإجماع كل انسخ عندكم به فتقيد به بدلاله ها بدلاله. عندنا فتقيد بدلاله والنسخ كلكم به نعم. ويحرم المرور بين يدي المصلي فصل نظيفة إيه؟ عندكم أنتم له بياض كذلك عندي ما عندكم بياض طيب فصل ترى هذه عادة كتابكم فيما سبق إيه؟ نعم. فصل. ويحرم المرور بين يدي المصلي لما روى أبو جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. ولا يقطعها إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد. لما عندي, عندي ولا يقطعها شيء شيء ولا يقطعها شيء إلا الكلب ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد. لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. وهذا من عجائب الاستدلال، يقول: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، ثم يستدل بإيش؟ بما يدل على أنه يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرة. الله المستعان. وعن أحمد أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث، والمشهور الأول، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: عدلتمونا بالكلب عدلتمونا بالكلب والحمار. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه. وقال الفضل بن عباس: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه، فما بالا ذلك. رواه أبو داود. فإن كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان: أحدهما حكمه حكم المار، لأنه حصل بين يديه أشبه المار، والثاني لا تفسد الصلاة، لأن حكم الواقف يخالف حكم المار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور. ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان: بناء على الصلاة في الثوب المغصوب. نعم دي فهل تمنع؟ تمنع هذا الصواب. ومن غصب سترة فاستتر بها فهل تمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب. والصواب أن السترة هذه تجزئ وتكفي ولو كانت مغصوبة، حتى ولو كانت نجسة، إذا لم يكن لها رائحة تشغله في صلاته فإنها تجزئ. وقولك كالصلاة في الثوب المغصوب أيضا قياس على ما فيه الخلاف، وقد مر علينا في نظم الورقات أنه يشترط لصحة القياس الاتفاق على الأصل المقيس عليه، فإذا لم يتفق المتناظران على الأصل لم يلزم القياس أو لم يلزم بالقياس. نعم ها؟ إيه بس بقى سطرين. ولا حاجة في مكة فصل. في قوله يا شيخ وعن أحمد فيه أنا عندي بياض ولا ذكر وضعنا فصل. وشو؟ في قوله وعن أحمد عندكم فصل يا شيخ؟ المغصوب. لا لا الثوب المغصوب. وعن أحمد. ما في شيء. لو كان في فصل أنا متكلم. أنا عندي بياض. إيه ما في فصل. عندكم فصل أنتم؟ لا ما. فصل. ولا حاجة في مكة إلى سترة ولا يضره ما مر بين يديه، لأن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، رواه الخلال. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها. هذا أيضا من الغرائب، مر علينا قبل قليل أن الدليل أعم، وهنا الدليل أخص، لأن الدليل ما ورد في من كان يصلي في المسجد الحرام ويمر الطائفون من عنده. والمؤلف رحمه الله يقول لا حاجة في مكة إلى السترة ولا يضر ما مر بين يديه، والصواب أنه يحتاج إلى السترة في مكة كما يحتاج إليها في غيرها، وأن ما يقطع الصلاة في غير مكة يقطعها في مكة، إلا من صلى حول المطاف ومر الطائفون من بين يديه فإنه هو الذي جنى على نفسه، لأن الطائفين أحق بالمكان منه. ومثل ذلك من صلى بمكان المارة عند الأبواب فإنه هو الذي اعتدى عليهم وصلى في أماكن مرورهم، والله أعلم. نعم بعدين تأخرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من كتاب الكافي باب قصر الصلاة: ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يجتف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. ويجوز قصر وأيضا قصر الفجر لا يمكن، لأنه كما قال يجتف بها، ولأنه يجعلها وترا، وإذا جعلها وترا لم تكن الصلوات المفروضة وترا، أليس كذلك؟ إذا كانت الفجر وترا لم تكن الصلوات الخمس وترا، لأنها واحدة مع المغرب ثلاث تكون أربعة شفعا. وهذا على كل حال تعليل أو بيان للحكمة، وإلا فالأصل هو النص الدليل. أي نعم. ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة. طيب، قوله يجوز هذا التعبير في مقابلة المنع، فلا ينافي أن يكون مستحبا، لأن قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة، سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك، ولولا شيء واحد عندي لقلت بالوجوب، أي وجوب القصر. الشيء الذي عندي هو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في منى وأنكر عليه الصحابة، حتى أن ابن مسعود لما بلغه أنه أتم استرجع ورأى ذلك من المصائب، وصلى خلفه إتماما، وقيل له في ذلك قال إن الخلاف شر. ولو كان الصحابة يرون أن القصر واجب ما تابعوا عثمان على ذلك، لأنه إذا رأوا أنه واجب صار الزيادة على القصر محرمة مبطلة للصلاة، كما لو صلى الأربعة ستا مثلا. هذا هو الذي يجعلني أتوقف عن القول بالوجوب، وإلا فالقول بوجوب القصر قول قوي جدا جدا، لأن حديث عائشة صريح في ذلك، فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وزيد في صلاة الحضر. وعلى القول بالوجوب أكثر الأمة أو جمهور الأمة، لأن هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وفي العصور الوسطى كان أكثر الأمة على مذهب أبي حنيفة، ولكننا يعني يعكر علينا مسألة اتباع الصحابة رضي الله عنهم لعثمان مع أنه أتم. وإذن قوله يجوز في مقابل إيش؟ في مقابل من؟ أي في مقابل قوله لا يجوز قصر الصبح والمغرب. نعم. أحد لا يؤيد وجود إنكار الصحابة على أبي هريرة. إيش؟ لا يؤيد وجود إنكار الصحابة على أبي هريرة وكان السنة أمان لا قد تنكر السنة. السنة قد تنكر، لا سيما إن إذا وقعت من خليفة وفي مجتمع عام. نعم. أحدهما أن تكون في سفر طويل قد إيش؟ شروط ستة. عندي أحدهما. غلط، أحدها. أحدها لأن ستة ما هي مثنى. أحدها أن تكون في سفر طويل قدره أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي، وذلك نحو يومين قاصدين. من نحو من يومين. أي نحو من يومين، إن جعلتها نسخة لا بأس. وذلك نحو من يومين قاصدين، لما روي عن ابن عباس أنه قال قاصدين، القصد ما بين الطرفين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغ، فمعنى قاصدين يعني ليس السير سريعا ولا بطيئا، لما روي عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة أيام. وسواء كان في بر أو بحر، لأن الاعتبار بالفراسخ، وإن شك في قدر السفر لم يبح القصر، لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك، والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر، فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة. ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا متى وجده رجع أو أقام لم يقصر، ولو سافر شهرا. ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به يقصد به بلدا بعينه بلد ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلد بعينه فله القصر، لأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر، فإذا وصل حسنهم أتم حينئذ نص عليه. وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك، لأنه سفر يقصر في مثله فجاز له القصر، كما لو لم يكن له طريق سواه. والثاني هذا الشرط الأول أن يبلغ المسافة التي عينها المؤلف رحمه الله، وهي 4 برد، 16 فرسخا، 48 ميلا هاشمية، وقدرت بالكيلو بنحو 81 أو 83 كيلو. هذه هي المسافة، والمراد من كلام العلماء في هذا التحديد المراد التقريب لا التحديد، لأن التحديد إلى هذا الحد نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده، إذ أنه يقتضي أن من كان في مكان هذا وهو دون 48 ميلا يقصر، والذي في مكان القارئ لا يقصر، لأنه تمت 48 ميلا، وهذا أمر لا يمكن. ولهذا أنكر شيخ الإسلام هذا غاية الإنكار، وقال لا يمكن هذا التحديد، لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مستحين يمسحون الأرض حتى نقول إن مقدار شعيرة تميز بين إيش؟ بين من يصح له قصر ومن لا يصح، هذا بعيد جدا. واختار رحمه الله أن العبرة في ذلك بالعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. وقال إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، وإن الزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر. فالعبرة بمن يودع ويشيع ويستقبل حسب عادة الناس فيما سبق، أما الآن فليس بي وداع ولا تشيع، فالعبرة بما عده الناس. وقال إن هذا داخل تحت العموم، أي عموم القاعدة المعروفة، وهي ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وقال اقرأوا الآيات، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومعلوم أن الضرب يحصل بالسفر ولو قصر. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. والفقهاء يقولون لابد من 16 فرسخا، فالصواب ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لكن فيه آفة هذا القول. الآفة هي أنه ليس بمنضبط ذاك الانضباط الذي يتمكن فيه الإنسان من الفصل في الحكم، إذ قد يقال هذا سفر وهذا غير سفر، فمثلا بيننا وبين بريدة 30 كيلو مثلا، لو أن الإنسان سافر ذهب إلى بريدة ليدرس ورجع في يومه لا شك أنه غير مسافر، لكن لو ذهب إلى أقارب له هناك ليزورهم ويبقى عندهم يومين ثلاثة لعد ذلك سفرا. فتأمل الآن لما طالت المدة صار سفرا مع قصر المسافة. الآن الرياض، الإنسان إذا سافر إلى الرياض ولو رجع في يومه يعتبره الناس مسافرا لأجل طول المسافة. على كل حال انضباط هذا القول في صعوبة، وإلا لا شك من الناحية النظرية أنه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. طيب، فإذا قال قائل: إذا شككت هل هذا ينطبق عليه أنه سفر أو لا، فالأصل عدم السفر، الأصل وجوب الإتمام كما قال المؤلف في المسألة الآتية، الأصل وجوب الإتمام، ما دمت في شك فأتم، إبراء للذمة واحتياطا. ولهذا قال المؤلف: إن شك في قدر السفر لم يباح القصر، لأن الأصل الإتمام. ثم إن المؤلف رحمه الله قال: العبرة بالنية لا بالفعل. يعني مثلا إذا أردت أن تسافر إلى مكة فإننا نقول لك أن تسافر من حين أن تخرج من بلدك أو حتى تصل 16 فرسخا. أسألكم، الأول ولا الثاني؟ الأول، ما دمت نويت ما يبلغ المسافة فاقصر من حين أن تخرج من البلد. خرج هذا الرجل من بلده وقصر ثم بدا له فعاد، هل عليه أن يقضي الصلاة؟ لا، لأنه أبرأ ذمته وأتى بما أمر. ومن أبرأ ذمته وأتى بما أمر فإننا لا نلزمه بالإعادة. ثم ذكر المؤلف أنه لا بد من قصد معين، لا بد من قصد معين. فلو خرج الإنسان يطلب آبقا أو يطلب ضالة من إبله أو غنمه فإنه على رأي المؤلف لا يقصر، لا يقصر، لأنه متى وجد هذه الضالة أو هذا الآبق رجع، وما يدرينا فلعله يرجع قبل أن يستكمل المسافة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يقصر إذا بلغ المسافة قصر، وإن كان لا يدري متى ولا أين يجد هذا الضال، لأن المسافة تحققت بالفعل. والقول الثالث في المسألة أنه إذا نوى السفر وارتحل وعرف أن هذه الضالة ليست حول البلد بالقرائن فإن له أن يقصر، وهذا القول هو الصحيح، لأن المشقة يستوي فيها من قصد شيء معين ومن لم يقصد شيء معين، ما دام الرجل خرج وشد رحلة وأخذ عصاه وصار يضرب في الآفاق يمينا وشمالا، لماذا نقول إنه لا يجوز أن يقصر الصلاة؟ نعم. نعم. هو إذا سلك الأبعد بدون قصد لا شك أنه يقصد، لأنه له غرض صحيح، قد يكون الأبعد أسهل أو آمن أو ما أشبه ذلك، لكن إذا قصد الأبعد ليقصر هذا محل الإشكال، إذا قصد الأبعد ليقصر فهذا محل الإشكال، والذي يظهر أنه لا يقصر. ولكن تعرف أن القول الراجح أن العبرة بما يسمى سفرا، وعلى هذا لا فرق بين القصير والطويل والبعيد والقصير. نعم. نعم. هل العبرة بالبلوغ حد البلدة ولا منتهى نزوله؟ يعني ربما يكون حد البلدة أقل مسافة على قول المسافة. نعم. ثم ينزل في وسط البلد مثلا. نعم. يعني العبرة بحدود البلد، يعني مثل بعض البلاد الآن توسعت، كان بين مكة وجدة من أول مسافة يومين على الإبل، أما الآن مسافة يوم أو أقل على الإبل. نعم يا عبيد. لا على السفر، لأن الذي يذهب إلى بلد آخر يبقى يومين ثلاثة لا بد أن يحمل معه متاع، ولا تعتبر حال الناس اليوم. اليوم الناس فيه يعني فنادق فيه مطاعم، لكن فيما سبق لا بد أن يحمل متاع. كيف هو بناء العرف؟ ما هو قول واحد، العلماء مختلفون في هذا اختلافا كثيرا. ومؤلف أشار في تعليله أن من العلماء من يقول لا بد أن يكون السفر ثلاثة أيام فأكثر. نعم ثلاثة خلاص يقول ثلاثة. والثاني أن يكون السفر مباحا، فإن سافر لمعصية كالآبق وقطع الطريق والتجارة بالخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، ولا يرد الشرع بذلك. هذا الشرط فيه خلاف أيضا بين العلماء، منهم من قال إنه يشترط أن يكون السفر مباحا، فإن عصى بسفره لم يقصر، وإن عصى في سفره قصر. ها؟ واضح؟ نعم. عصى بسفره يعني أن السفر محرم، كما قال كما مثل المؤلف رحمه الله آبق سفره محرم، لأنه لا يجوز للعبد أن يأبق عن سيده. كذلك أيضا من سافر لأجل قطع الطريق هذا سفر محرم، للتجارة في الخمر سفر محرم، هذا لا يقصر. وأما من عصى في سفره بأن يكون سفره مباحا لكنه زنى وهو مسافر فإنه يقصر. طيب يقول رحمه الله العلة أن هذا السفر محرم والقصر رخصة، القصر رخصة، ولا ينبغي أن نرخص لشيء لشخص فعل محرما، لأن هذا إعانة على المحرم. وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، فذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك ليس بشرط، لأن الحكم معلق بالسفر. ثم من قال إن القصر رخصة؟ إذا قلنا بوجوب القصر صار القصر عزيمة ولا شك، وإذا لم نقل به فإنه الأصل. ولهذا كان القول الصحيح أن المسافر إذا صلى ولم ينوي القصر فإنه يصلي ركعتين وإن لم ينوي القصر، لأن الركعتين فرضه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.